قال فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ إذا كان هذا نهي عن الأمكنة التي حل فيها العذاب بالكفار، أن يصلى فيها أو أن يستراح فيها أو يجلس فيها، فكيف بمشاركتهم في أعمالهم الكفرية وتقاليدهم الفاسدة، كما عليه كثير من المسلمين الذين يتشبهون بالكفار في توافههم وأشياء لا فائدة منها، ليس فيها فائدة إلا التقليد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك تشبها بهم. فهذا من عجيب ما يفعله أو ما يريده الشيطان للمسلمين، أنه يغريهم بالتشبه بالكفار من أجل أن يحولهم من دينهم إلى دين الكفار شيئا فشيئا. فهذا وسيلة، هذا وسيلة إلى تعظيم الكفار وتعظيم ما هم عليه، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ونهانا عن التشبه بهم قطعا للصلة بيننا وبينهم في أمور الدين وأمور العادات التي لا فائدة فيها. أما الأمور التي فيها فائدة فهذه الأصل أنها للمسلمين، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فالأصل في المنافع أنها للمسلمين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الأصل أنها للمسلمين وليست للكفار، لكن لما تكاسل المسلمون عنها أخذها الكفار، وكان الواجب أن المسلمين يستردونها. فهذا ليس من التشبه، هذا من الأخذ بالمنافع التي خلقها الله لنا وأمرنا بأخذها. أما التشبه بهم في التوافه والأشياء التي لا خير فيها ولا فائدة منها ولا نتيجة لها، فهذا هو التشبه الممقوت، لأنه يدل على محبتهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولو كان يبغضهم لما تشبه بهم. نعم.